من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. عبادة تجعلك محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. فالله اصطفى من الكلام أربع، وأحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا أحب الله العمل أحب من يعمل هذا العمل، فأكثر من هذه العبادة التي تثبتك على الطاعة. أحيانا بعضنا بيشكو من عدم ثباته على الطاعة، يتلعثم، يصلي الفجر يوما ويضيع اياما، يواظب على حضور الدرس مره ويضيع اياما، يبدا في ورد للقران فلا يتمه، يبدا في دراسه علم فلا يتمه. فبعض الناس يشكو الكسل، يشكو عدم تمام العمل. فالعلاج لذلك هو ان تذكر الله كثيرا. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فاخبرني بعمل او دلني على عمل اتشبث به. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر. اجعل لسانك دائما رطب بذكر، يعني اكثر من الذكر، داوم على الذكر. الذكر يسهل عليك الطاعه، الذكر ييسر لك العباده، الذكر يزيدك ثباتا على الطريق. ولذلك امر الله بذكره عند الجهاد: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذا من اعظم الاسلحه التي تحارب به عدوك الشيطان هو ان تكثر ذكر الله. فمثل الذكر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل خرج العدو في طلب، فدخل حصنا فتحصن فيه، فذلك مثل ذكر الله جل وعلا، به يتحصن الانسان من عدوه ابليس. اذا كنت في ذكر وتداوم على الذكر فان الشيطان ييأس منك. اما اذا غفلت عن ذكر الله طمع الشيطان فيك. اذا ذكرت الله الشيطان يتصاغر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما عثر به الدابة فقال رجل: تعس الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، وإنما قل بسم الله. ليه بقى؟ إذا الإنسان عثر كعب ابن الصغار الكعب، فبعض الناس بينطق بكلمات لا تجوز. يعني مثلا لما عيني تعطل يقول لك ايه اسم النبي حرف، هذا لا يجوز، لان اسم النبي لا يخلص احد. وانما اذا عثر الطفل يقول ايه بسم الله، يقول بسم الله. فقال: انك اذا قلت تعس الشيطان تعاظر حتى صار كالبيت. وقال: بعزتي قهرت. وإذا قال بسم الله تصاغر حتى صار كالذباب. يبقى لما تذكر الله الشيطان إيه؟ يتصاغر، يبقى حقير، يصبح كذبان. أما إذا غفلت عن ذكر الله تمكن الشيطان منك، كما قال النبي، كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وسيد ما الشيطان يتمكن منك يصدك عن الطريق، يصدك عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فيتسلط عليك بوساوسه ويجذب عليك بخيله ورجله، يأتيك بالشهوات والوساوس. كما قال بعض السلف: لا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. لما غفلت عن ذكر الله أعرض عنك، فلما أعرض عنك أصبحت ضعيفا، فتمكن الشيطان منك. إذا أكثرت ذكر الله فهنيئا لك، مغفرة الذنوب، وهنيئا لك دخول الجنان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم التقى إبراهيم عليه السلام، ونعم اللقاء. ساعات الأيام دي يقول لك فيه قمة مش عارف في الصين ولا في حتة اسمها قمة العشرين، يقول لك التقاء زعماء العالم في لقاء القمة. أو مثلا جماعة بتوع الكورة يقول لك إيه؟ لقاء فريقي القمة، أو ماتش القمة زي ما بيقولوا يعني. فمش أي مؤتمر يبقى مؤتمر قمة. لا، شوف بقى اللقاء دوت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه السلام، هو ده لقاء القمة فعلا. فالتقى الخليلان، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، فقال إبراهيم عليه السلام: أقرئ أمتك مني السلام. هذا تشريف للأم. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يرسل سلاما للأمة، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه رسالة من إبراهيم عليه السلام ونصيحة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من غراس الجنة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به فوجده يغرس رأسا له، فقال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على غراس خير من غراسك؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة نخلة في الجنة. فأكثر. أكثر من غراس الجنة، أكثر من التسبيح، أكثر من التحميد، أكثر من التكبير، أكثر من التهليل لا إله إلا الله، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي تذكير الناس بذكر الله عز وجل. احرص على الاذكار الموظفه في اليوم والليله. احرص على الاذكار المطلقه كالتسبيح 100 او فوق 100، كالتحميد 100 او فوق 100، وهكذا. هذه الايام المباركات التي نحن فيها نحرص على نفع المسلمين، فالعبادات منها عبادات قاصره ومنها عبادات يسميها العلماء او عبادات متعديه. العبادات القاصره ما تقوم به لنفسك لنفسك. واحد بيقيم الليل، صيم ليل وخميس، صيم 9 ايام، هذه عبادات قاصره للنفس. وهناك عبادات تسمى بالنفع المتعدي، ان تكون مفتاح خير لعباد الله، ان يرجو الناس منك الخير ولا يتوقع منك الشر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابه وكانوا جلوسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرص. لما يلاقي الصحابه متجمعين كانش عندها كده، لا، يغتنم الفرصه عشان يذكروا. وانت ينبغي ان تفعل ذلك. تلاقي مثلا مجموعه من اصحابك قاعدين في مكان، قاعدين مثلا في اي مكان، فانت خلال فرصه اجتماعهم لتذكيرهم. رايح تصلي في مسجد، شافوك ملتحي، قدموك تصلي، وانت راجل بتعرف تقول تذكره ولا بتاع. خلص الصلاه وملف وشك، قول لهم ايه حديث كده ولا حاجه. المهم اغتنام الفرص في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه كانوا عاديين، فقال: الا اخبركم بخيركم من شركم؟ الا اخبركم يا جماعه بخيركم من شركم؟ فسكت. بعض الرؤى قال لك ان هم سكتوا ظنوا انه سيقول من خيرهم ومن شرهم. بالك يعني يقول ايه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا خيركم من شركم. فهم سكتوا من اجل ذلك. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه. فقال رجل: اخبرنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. والعياذ بالله. اذا خير الناس من يرجو الناس منه الخير. واحد لين رفيق بالناس، عنده رحمه، فالناس بتتوقع منه ليه الخير ويأملوه على انفسهم فلا يتوقعون منه شرا، لا على اعراضهم ولا على اموالهم. فالمؤمن من امنه الناس على اموالهم واعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يؤذن. المؤمن اذا لم يستطع ان ينفع فانه لا يضر، اذا ما عرفش ينفع ما بيضرش. يبقى خير الناس من يرجى منه الخير. الناس بتتوقع منه الخير وتامل منه الخير ولا ويؤمن شره، ما بيزيش حاجه. بينه وبين الناس، حتى قرايبه، حتى قرايبه والعياذ بالله بيكرهوه. قرايبه نفسهم ما بيتوقعوش منه خير. في بعض الناس والعياذ بالله كده، في بعض الناس لما ربنا يعطيها دنيا يعطيها فلوس، اول ما يدوس يدوس على قرايبه، هتشرب حاجه يتكبر عشان الفلوس كده في ايديه، فما عادش يعرف الفقراء والمساكين، ما عادش يعرف قرايبه، يخاف لا يجيله فيروس الفقر، يخاف يقف جنب واحد فقير لا يجيله جرب او يجيله عدوى الفقر. فتبص الدنيا اعتزل اقاربك، الناس يقول لك يا اخي من يوم ما ربنا اعطاك تكلم الناس في طرف من خير، تكبر لا يتوقعون منه الخير ولا يؤمن شره. والعياذ بالله الناس بتخاف من ما بتأملوش. وشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ودعه الناس مخافة فحشة. يعني واحد لسانه سفل، لسانه صليط، مفيش بينه وبين الناس عمار، الناس بتتلاشاه. ليه؟ يقول لك يا اخي راجل عتمانه، راجل لسانه سفل، عامل زي البكابوت. في واحد كده عامل زي البكابوت، البكابوت مقفول عليه بريحته المعفنه، أول ما يكشف اللي صار تلاقي الريحة المعفنة والصراصير المعفنة، دي كل حاجة طلعت منه. هو في بعض الناس للأسف كده، الناس بتخاف منه عشان صلاة اللسان. فده شر الناس عند الله. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيزيك في حياتك، فانت بالتالي اسمه خلق يا جماعه؟ المضارة. خلق المضارة اللي هي بئسان له بئس أكل عشيرة وألان له الكلام، فقال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس مخافة الفرش. وورد عن أبي الدرداء أنه قال: إنا نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. أحيانا كده تضطر إن أنت تضحك في وش واحد لأن أنت عارف إن هو صديق إنسان، إن هو بيكره كبير، لو ما سيستوش ممكن والعياذ بالله يكفي. أنت بتضطر للدراع عشان تكسبه. ولا يكسب الناس بشيء اعظم من الاحسان. ان انت تحسن الى ايه؟ الى الناس حتى لو اساءوا اليك. كما قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. احيانا يبقى ومجبر ان انت تعاشر واحد جارك قريبك، فانت بتبقى محتار تعمل معاه ايه؟ حل سهل: انه كلما اساء احسنت انت، فاذا احسنت فان هذا الاحسان ياسره، حتى لو انت عارف ان هو يعافيك. يعني مثلا ليك ابن عم بيكرهك، راجل فاقر على قد حالك، فانت عايز، انت عارف ان هو بيحقد عليك وبيحسدك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الصدقه عند الله افضل؟ قال: الصدقه على ذي الرحم الكاشف. ذي الرحم الكاشف اللي هو مين؟ اللي جنابه الطقي منه، يتمنى يشوف العمى وما يشوفهاش. فانت بتتالف قلبك. فمساله الاحسان الى الناس ولنا في انبياء الله اسوه. يعني شوف مثلا عيسى عليه السلام، الله عز وجل قال عن عيسى: وجعلني مباركا اينما كنت، حيث كنت جعلني مبارك. لما تقرا في معنى مباركا قال مجاهد: نفاعا للناس. نفاعا يا جماعه؟ نفاعا كثير النفع للناس. شوف يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام الذي ظلمه اخوته، ثم بعد ذلك ظلمه عزيز مصر لما جاب السجن ولم يعاقب زوجته. لا ده لما يوسف وهو مصلوب في السجن بعد ان تبين صدقه ام رميه في السجن. شوف المحسن كلما رؤي في مكان علم على وجهه الاحسان. جماعه اللي في السجن دول جماعه المجرمين، اول ما شافوا يوسف قالوا له ايه؟ انا نراك من المحسنين. شوف مع انه في وسط ناس ايه يا جماعه؟ ناس مجرمين، لكن المحسن لا يتغير. فناس اول مره يشوفوه وخلق الله اعلم بشكله، وجرائم الله اعلم داخلين لايه؟ السجن. ومع ذلك هو في وسطهم بيقولوا له: ابن امرك ايه؟ من المحسنين. ولما جه الرجلين لما شافوا الرؤيا اول لهما الرؤيا بدون مقابل، وبعد كده لما واحد فوق نجا قال له: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ضرب السنين ويوسف في السجن ظلما وعدوانا وهو بريء. حوله لا يستطيعون تأويله. الراجل بقى اللي بيسقي الملك اللي كان في السجن وناجى افتكر، اتذكر بعد أم، قال أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوه، وقام داخل عليه في السجن وبدأ يقول له في رؤيا كذا الملك شافها وبتاع. يوسف عليه السلام قال له أنت دلوقتي احتجتني وجاي، ده أنت السبب إن أنا أفضل في السجن إيه؟ بضع سنين. ده أنا أحسنت إليك لما قلت لك الرؤية. وبعدين أنا أول الرؤية الملك سيبني في مملكته وفي سلطانه مرمي في السجن. سبحان الله لم يقل أي شيء من هذا. محسن. لا بادر بتأويل الرؤية بدون عتاب. فنفع الرجل ونفع الملك ونفع أهل مصر جميعا بدون يا جماعة بدون مقابل. ما اشترطش عليه قال له هأول الرؤية بس تطلعوني من السجن وتمسكوني وزارة وتعطوني صندوق من الذهب الخالص. لو طلب كل الكلام ده وأضعافه لقالوا سمعا وطاعة. لكن المحسن لا يستغل الظروف. المحسن يحسن بدون مقابل. وفعلا وما اكتفاش بتأويل الرؤية، هو جاي له عشان ايه؟ يأول الرؤية. هو أول له الرؤية إن في سبع عجاف وسبع شداد وهو الأخير، وما اكتفاش بكده، لا ده قال لهم يعملوا إيه كمان عشان يتغلبوا على السبع شداد. إزاي يزرعوا وإزاي يحصدوا وإزاي يخزنوا؟ يعني ظبط لهم اقتصاد البلد كلها واقعد فين؟ في السجن بدون مقابل. دي اسمه يا جماعه اسمه الاحسان. اسمه الاحسان. فاذا هذه الايام التي نحن فيها هي ارض خصبه للاحسان. انت تحسن. تحسن الى والديك. تحسن الى اهلك. تحسن إلى أولادك، تحسن إلى جيرانك، تحسن إلى أصحابك، أن تتحلى بخلق الإحسان الذي يحبه الله. إن الله يحب المحسنين. تتحلى بخلق الإحسان الذي لا يخذل صاحبه. المحسن لا يخذل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين خديجة وقال زملوني زملوني، لما جاء جبريل عليه السلام قال زملوني زملوني، وقال لخديجة رضي الله عنها قال يا بني قال يا خديجة لقد خشيت على إلى غير ذلك من الخصال الجميلة. فإذا المحسن لا يخذل لأنه حبيب الله. فكن محسنا إلى خلق الله، وكن محسنا إلى نفسك أولا. والإحسان إلى النفس بالتوبة من الذنوب والمعاصي والبعد عن الظلم، وللواجبات العملية الأولى التي قلنا أنها يجب علينا في كل الأشهر الحرم من أول ذو القعدة ثم ذو الحجة الذي نحن فيه ثم محرم القادم. الثلاث شهور اللي ورا بعض دول يبقى ليك واجب أساسي عملي، وهو فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كل واحد يكون مظلوم يتوب من ظلمه لنفسه بالذنوب والمعاصي فيتوب منها، ويتوب من ظلم غيره بطلب العفو والسماح من أصحاب الحقوق أو أداء الحقوق إلى أهلها. الاستغفار تبيض به صحيفتك، الاستغفار يزيل أثر السواد من القلب بسبب الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع سقل قلبه. صنف مسح أثر الذنب، وإن زاد زيد في السواد حتى يعلو القلب الران، وذلك قول الله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأحسن إلى نفسك بالتوبة، ولا تظلم نفسك، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. استغفر الله كثيرا من ذنوبك، طول الصلوات استغفر، في جوف الليل استغفر، وأنت جالس استغفر، وأنت تسير في الطريق استغفر، لن يكلفك شيء. وكلما استغفرت وجدت نورا في قلبك، ووجدت قوة في بدنك، ووجدت سعة في رزقك. ألم تسمع إلى قول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل دي استغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار هو الأمان الثاني الذي به يدفع العذاب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. فاستغفر الله كثيرا لتحسن إلى نفسك. يبقى دي الإحسان إلى النفس بالتوبة وعدم الظلم بكثرة الاستغفار. الإحسان إلى الغير، أن تحسن إلى الغير كما فعل يوسف عليه السلام، وكما فعل نبي الله موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس ووجد من ذريهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نصلي حتى يصدر الرعاء ويكون شيخ كبير. فسقى لهم، مع انه جاي من صف وجاي تعبان، ومع ذلك لما وجد من يحتاج الى الاعانه اعان. لم يقل انا متعب لما الزحمه تروح اما رايح شوي، لا، بادر الى سقي المرأتين، الى السقي لهم. فكافاه الله على احسانه بزوج وعمل. تخيل امنيه ايه يا عاد عم موسى عليه السلام قال عاد عم، ومع عاد العمل ايه كمان؟ عروسه. زوج، هذا جزاء الاحسان. يوسف عليه السلام احسن الى من اساءوا اليه جميعا، كل اخوات اهل مصر، عزيز مصر كل، واحسن الى الجميع. فكون فئة بان اصبح عزيزا واصبح على خزائن مصر، هي دي كفه الاحسان. ففرصتك في الايام اللي احنا فيها ازاله الضغائن من القلوب، ازاله الشحناء من القلوب، فرصه ان تبذر الاحسان. تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. فده أحب الأعمال إلى الله، إن أنت تدخل شهور على مسلم. وأيضا العكس، أن تدخل الكآبة والحزن على مسلم، أن تؤذي مسلما. فجر الإسلام في مسجد مسجد السنة عندنا أخواننا في عزة المأمور هنا سيدي كده ست أماكن في شربين مستوعبة شربين كلها من أقصاها إلى أقصاها. حتى لو لم تستطع أن تساهم بمالك فساهم إيه؟ بجهدك. ساهم بجهدك تذهب لتشارك في يوم التوزيع مع إخوانك، تذهب إلى الفقراء والمساكين قبيل يوم عرفة لتعطيهم شنطة فيها من الطعام ما فيها، وتكون سبب إن أنت تدخل السرور على قلوب أولادك. شارك بجهدك، فهذا من أسباب السعادة للنفس ومن أسباب تفريج الكرب عن النفس. فالجزاء الإحسان، الإحسان كما قال الله تعالى الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن فرج عن مؤمن الكرب من كرب الدنيا فرج الله عنه الكرب من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون العبد. إذن من مشاريع الخير التي نحرص عليها في أيام العشر الإحسان إلى الآخرين، وهذا هو النفع المتعدي كما قلت، أن تحبب الناس في الدين، أن تتبسم في وجوه الناس، تبسمك في وجهك صدق، تبسمك في وجهك صدق، أن نتعلم الكلام اللين وقولوا للناس حسن، قولوا للناس الحسن، الكلمة الطيبة صدقة، وزي ما بيقولوا في المثل الملفظ إيه؟ ساعد، الملفظ ساعد. فنتعود إخواننا في أيام الخير اللي إحنا فيها إزاي نتكلم الكلام الطيب، إزاي أبتسم الابتسامة الطيبة، إزاي الناس تحبني ونحب الناس، لأن المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن سهل لين قريب من الناس. ألا أخبركم بخياركم من أهل الجنة أو بمن تحرم عليه النار؟ كل سهل لين قريب من الناس، سهل قريب من الناس، ناس بتحبه، ناس بتألفه، يقول لك فلان يا أخي ما شاء الله راجل محترم، راجل سهل، راجل لين، راجل مشوش، بخلاف بقى اللي يقول لك ده بيتعامل ده لسان عضو بالله ده كذا. فالإحسان جزاء الجنة. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن محسنا تكن من أهل الجنة. قال وكيف ذلك؟ أنا محسن إزاي؟ قال سل جيرانك فإذا قالوا أنت محسن فأنت الجيران يسألوا عليك من وراك اخبار فلان ايه ده نعم الراجل ده ما شاء الله غير بشوش من يوم ما ما شاء الله يعني صراحه شفناش منه غير كل خير ما عرفناش عنه غير كل خير. تلاقي جيرانه في بعض الناس اذا مات بكى عليه جيرانه سنين، وبعض الناس اذا مات فرح فيه الجيران، لولا الملامة كان عمره فرح بموته والعياذ بالله. في ناس كده، فانت حبب الناس فيك، حبب الناس فيك بطباعك الحسن، حبب الناس فيك بتواضعك مع الناس، ان مهما ربنا يعطيك تواضع، فمن تواضع لله رفعه الله. يشكر الناس لا يشكر الله. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. اللي يعمل لك إحسان، اللي يعمل لك معروف، قل له جزاك الله خيرا. لا تنكر جميلا ولا تجحد جميلا، وإنما كن شاكرا. فمن أسماء الله الشكور، ومن صفاته وأسمائه أنه شاكر سبحانه وتعالى. إذا احرص على الإحسان، فإن الإحسان من أعظم أبواب الخير، ومن أعظم أسباب دخول الجنان والنجاة من النيران. احرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، فالذكر غراس الجنة، الذكر سبب لمحبة الله جل وعلا، الذكر سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات، الذكر سبب للثبات على الطاعات، الذكر سبب للإعانة على العبادات. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على اغتنام هذه الأيام الطيبات المباركات، وللحديث تتمة بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة بعد صلاة المغرب في مسجد فجر الإسلام. نكمل هذه السلسلة القواعد